نور من القرآن. قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات يذكر الله جل وعلا الصنف الثاني من أصناف الناس يوم القيامة، وهم أصحاب اليمين. وما أصحاب اليمين؟ ما أعظم شأنهم وما أعلى مكانتهم. إنهم منعمون في الجنة حول شجر عظيم من السدر، في سدر مخضود، فهو مخضود لا شوك فيه، كثير الثمر، وليس كسدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر. يقول سليم بن عامر: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر. وطلح منضود، وهو كالسدر شجر عظام يكثر بأرض الحجاز، منضود من الثمر المتراكم فيه. وظل ممدود، فهم في ظل واسع ممتد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وماء مسكوب، يجري من حولهم من غير أخدود كما جاء في وصف أنهار الجنة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهم يتنعمون بهذه الفاكهة الكثيرة التي لا تنقطع كما هو الحال في الدنيا، ولا يمنعهم منها مانع من الأعواد والأشواك والبعد ونحو ذلك. وفرش مرفوعة، ويتنعمون بفرش عالية ناعمة. ولما ذكر الله سبحانه الفرش أشار إلى تنعمهم بالنساء بقوله: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالله تعالى قد أعاد خلقهن في النشأة الأخرى على غير ما كن عليه في الدنيا، فقد عدن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن أترابا على سن واحدة. هذا النعيم كله لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين، فهم جماعة من الأمم الماضية، وثلة من الآخرين، وجماعة من هذه الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.